بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الاستثناء. الاستثناء هو الإخراج بإلا وأخواتها لما بعدها، ولولاه لا دخل ما قبله في الكلام، لا دخلت فيما قبله من الكلام. وإن شئت قلت إخراج أفراده بإلا، يعني إخراج أفراد الكلام بإلا وأخواتها كما سيأتي. فمثلا لو قلت قام الناس، يعني معناه قام، مثلا قلت قام الطلاب معناه قام جميع الطلاب. فإذا قلت إلا زيدا أخرجت زيدا من قيامه مع الطلاب. ثم قال: حروف الاستثناء ثمانية، والمقصود هنا أدوات الاستثناء. فإن أدوات الاستثناء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي حرف، والحرف هو إلا، وهو أم الباب وأشهر أدوات الاستثناء. ولعل المصنف قال حروفه لأن المقصود صدره بأم الأدوات وهو إلا. والقسم الثاني منها اسم، وهي غير وسوى وسوى وسوى. والقسم الثالث تأتي أحيانا فعلا وأحيانا تأتي اسما، وهي خلا وعدا وحاشا. ونتكلم اليوم عن القسم الأول، وهو الاستثناء بإلا. والاستثناء بإلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الكلام تاما موجبا، وإما أن يكون منفيا تاما، وإما أن يكون ناقصا، ولكل حكم. القسم الأول أن يكون الكلام تاما موجبا، معنى تاما يعني يحسن السكوت عليه، مثل قام الطلاب، الكلام صحيح يعني اكتملت أركان الجملة. تاما موجبا أي لم يسبقه نفي أو شبه النفي، وهو النهي والاستفهام. النهي مثلا: لا يقوم أحد إلا زيدا، مثل قوله سبحانه: لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وقد يكون بالاستفهام وهو شبه النفي، تقول: هل قام الطلاب إلا زيدا، ومنه قول سبحانه: وما من إله إلا الله. يصح أن تكون استفهام أيضا: هل إله غير الله؟ فإذا كان الكلام تاما يصح السكوت عليه، ولم يسبقه نفي أو شبهه، ما بعد إلا يجب أن يكون دائما منصوبا. قال المصنف: مثل قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. فانظر زيدا عمرا منصوبة. لذلك قال: فالمستثنى بإلا ينصب، يعني دائما إذا كان تاما موجبا، مثل قوله سبحانه: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليسا. هذا مستثنى تام موجب. وقوله سبحانه: فشربوا منه إلا قليلا، فهنا تام وموجب. وهذا أكثر أنواع الاستثناء، يأتي تاما موجبا، مثل قوله سبحانه: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقوله سبحانه: إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وهكذا كثير. القسم الثاني قال: فإن كان منفيا موجبا جاز فيه البدل والاستثناء بالنصب. قال: مثل ما قام الطلاب إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد، ما قام الناس إلا زيد، أو إلا زيدا. منفي وتام، منفي يعني مسبوق بنفي أو شبهه، مثل ما، تاما يعني يصح السكوت عليه، مثل ما قام الطلاب، هذا يصح الكلام، ما قام الطلاب. ثم قلت إلا زيدا، فيجوز فيه النصب ويجوز فيه البدل، ويجوز فيه البدل. النصب مثل ما قال سبحانه: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذا نفي، لا يلتفت نفي، نهي شبه نفي يعني. وتام يعني ولا يلتفت منكم أحد، تم الكلام. إلا امرأتك هنا أتى بالنصب، ويصح فيه البدل كقول سبحانه: ما فعلوه إلا قليل منهم. أصل الكلام ما فعلوا، هذا كلام يتم لكن منفي، فيجوز فيه البدل. فإذا أتاك نفي ويتم الكلام بعده يصح الوقوف عليه، فيصح ما بعده بدل، مثل ما قام القوم إلا زيد. نقول أصل الكلام قام زيد، وإذا كان بدل عن منصوب ينصب، مثل ما رأيت القوم إلا زيدا، أصل الكلام رأيت زيدا، فيصح في زيدا هنا نقول منصوبة. لكن على ماذا منصوبة؟ نقول بالاستثناء وبالبدلية. ومنصوب مثل تقول بمجرور، تقول ما مررت بالقوم إلا زيد، أصلها مررت بزيد، وهكذا. فيجوز أن يخفض على البدلية أو ينصب دائما على الاستثناء. وإذا أردت أن تسهل على نفسك، كل كلام تام سواء منفي أو غير منفي انصبه ويصح الكلام. القسم الثالث ذكر بقوله قال: وإن كان ناقصا يكون بحسب العوامل يعني التي قبله، مثل ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. عندنا كلام منفي وما، غير تام وما قام إلا، هذا كلام غير تام وما قام. حتى يكتمل الكلام لابد أن نأتي بالنفي إلا زيد، واضح؟ وهذا يكون على حسب العوامل الداخل عليه، مثل إذا كان ما قبله مرفوع يرفع، ما قبله منصوب ينصب، ما قبله مجرور يجر. لذلك يسم، لذلك نسميه ناقصا لنقصان الكلام فيه، ونسميه مفرغا لأن ما قبله من الأدوات تؤثر عليه مباشرة، فلا يتؤثر الاستثناء فيه مطلقا، مفرغ عن العمل في الاستثناء. فتقول ما قام إلا زيد، وتقول ما رأيت إلا زيدا، وتقول ما مررت إلا بزيد. احذف النفي والاستفهام والاستثناء ويصح معك الكلام: قام زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. قال سبحانه: وما من إله إلا الله، هذا منفي وكلام ناقص. فلو قلت وما من إله ما يصح، فلابد أن نأتي بإلا ما بعدها وما من إله إلا الله، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام ولا نعبد إلا إياه. هنا الكلام ناقص، قلت ولا نعبد ناقص الكلام ومسبوق بنفي، فأصبح منفيا ناقصا، فالحكم فيه نجريه حسب العوامل. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.